بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على داود بن إدريس، وكان آخر ما ذكر رحمه الله تعالى الرد على الإجماع الذي نقله داود بن جدريس في جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ورد عليه من 4 أوجه، ثم قال: فتأمل هذه الأوجه يتبين لك خطأ هذا العراقي المغرور، وأنه عكس الإجماع، عكس الإجماع كما قد تبين من حاله. والإجماع الصحيح هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلقاه عنه الفقهاء في كتبهم قبل ذلك أن يقال ما دل عليه النص، القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على هذا الإجماع. فإنه قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا، كفر إجماعا. هذا دل عليه النص، القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات الدالة على ذلك إلى أن قال، وهو محل درسنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الوسائط، في مسألة الوسائط: وقد سئل عن رجل قال: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى. هذا لفظ مجمل ويحتاج إلى استفصال، يعني لو سمعت هذه الكلمة لا تحكم مباشرة بأنه الشرك، بل لابد من الاستفسار: ماذا تريد بمعنى الواسطة؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، إن أراد، جاء التفصيل، إن أراد أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله، فهذا حق، وإنما يكون به بالرسل والأنبياء، لأن العبادات وما يحبه الله تعالى ويرضاه هذا غيب، فلا يطلع عليه العباد إلا بواسطة الوحي، والوحي إنما يكون من جهة الرسل. إذن الرسول واسطة أو لا؟ نقول نعم، بهذا المعنى يعتبر واسطة، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه. لماذا؟ لأنه غيب، لأنه صفة من صفات رب جل وعلا لها متعلقات، بمعنى يحب ماذا ويبغض ماذا، لابد من ماذا؟ لابد من معرفة، وهذه المعرفة معرفة جزئية تتعلق بكل عبادة على جهة الخصوص، وهذا لا يمكن للعباد أن يصل إليه من جهة العقل، لا يمكن أن يصل إليه من جهة العقل، فلابد من وحي. ولذلك قال: فإن الخلق مطلقا دون تفصيل لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به ونهى عنه، ولا يعرفون ما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. لا يعلمون ذلك على جهة التفصيل، ما يتعلق بكونه جل وعلا مألوها ويستحق العبادة علمنا أنه يدرك بالعقل، يعني جنسه مدرك بالعقل، لكن ما الذي يتوجه إليه العبد من جهة العبادة؟ لابد من نص. إذن ثم أمران: أمر يتعلق بالجنس، إثبات الشيء على وجه الكل، وهذا لا شك أنه يعلم بالعقل، سواء كان من جهة ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لا سيما التوحيد بأنواعه، وما يتعلق بإثبات الكمالات وتنزيه الرب جل وعلا عن النقائص والعيوب، هذا من حيث الجنس مدرك به بالعقل، لكن ما الذي ينزه وما الذي يثبت يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص، إلى نقل. فالكلام فيه شيء من الإجمال، لكن فصله هو رحمه الله تعالى في مواضع، وله رسالة بعنوان الأكملية بين فيها هذا الأمر. قال: ولا يعرفون ما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفات العلى، أي على جهة التفصيل، على جهة التفصيل، يعني من أسمائه كذا وصفاته كذا، وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، إلى أن قال في النوع الثاني من الواسطة: إن أراد كذا. قال: وإن أراد بالواسطة معنى آخر التي هي الواسطة الشركية، وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذه العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو الشرك بعينه، وهذا المراد به الشفاعة، التي بينها الله عز وجل في القرآن وأبطلها في جلب المنافع ودفع المضار يسألونه ويرجونه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، هو شرك في نفسه وكفر الله تعالى فاعله. إذن ثم أمران، الأمر الأول أن اتخاذ الوسائط بهذا الشأن أو بهذه الصفة هذا يعتبر شركا أكبر، ثم فاعله مشرك، ثم كفره الله تعالى، هذه ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل. فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون أي يطلبون بهم المنافع ويستدفعون بهم المضار. ولذلك يأتي نفي النفع والضر دائما فيه في القرآن، يأتي نفي النفع والضر، أنها لا تنفع ولا تضر، لا تنفع من عبدها ولا تضر من تركها، لكن الشفاعة لمن أذن الله له فيها. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ولا شفيع هذه نكرة منفية، حينئذ المراد بها ما يتعلق بالشفاعة الشركية أو يراد بها الشفاعة في المشركين، إما هذا وإما ذاك. وإذا حملناها على العموم حينئذ نقول هذا لفظ عام وجاءت الأدلة بالتخصيص، يعني ثم نوع خاص جاء الدليل به بإثباته، وهي إذا كان الله تعالى قد رضي عن الشافع والمشفوع وكذلك آذنة، لابد من الأمرين. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ناصر، ولي يعني الناصر، ولا شفيع، كذلك نكرة في سياق النفي، حينئذ تعم، هي من صيغ العموم، شفيع شفاعة، تارة يأتي نفي الشفاعة وتارة يأتي نفي الشفيع، وكلاهما بمعنى واحد، لأن الشفاعة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى مصدر، فتقتضي حينئذ ماذا؟ شافع ومشفوع فيه، لابد من هذا. كالضرب، الضرب هذا مصدر لن يتحقق إلا به ضارب ومضروب، نعم لابد من ضارب ومضروب، والقتل لابد من قاتل ومقتول، كذلك الشفاعة، كذلك الشفاعة، لأن الحدث قد يكون لازما، قام زيد جلس عمرو، وقد يكون متعديا، متعدي لا يتصور فيه إلا أن يقع من فاعل، ولابد من محل يقع عليه. قال: وذكر قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقد تقدم مرارا تيمير رحمه تعالى يكرر هذه الآية كثيرا فيه بكتبه، وكذلك ابن قيم، لأن مهمة فيه في الباب. فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله، الملائكة والأنبياء، فكيف بمن دونهم من باب أولى وأحرى. وقوله لا يملكون مطلقا نكرة في سياق النفي، فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، حينئذ يكون في سياق النفي فتعم، فتعم، والفعل نكرة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، اعتبره من النكرات. قال: فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء، الملائكة قال هذه للعموم، والأنبياء قال للعموم، لا يملكون مطلقا ولا أدنى ما يصدق عليه أنهم ملك كشف الضر عنهم ولا تحويلهم، وأنهم هم في أنفسهم الملائكة والأنبياء يتقربون إليه للرب جل وعلا بما يحبه ويرضاه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا محال شرعا وعقلا أن الله تعالى يبعث نبيا ثم يدعوهم إلى الشرك، لأن هذا هو حقيقة الشرك، وإنما بعثه الله تعالى من أجل ماذا؟ من أجل محاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد. حينئذ ما كان لبشر، ما ينبغي، ومر معنا ما كان هذه في غاية النفي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، جواب لا، لن يكون ذلك. فنريد اتخاذ الأنبياء والملائكة أربابا جمع رب، وهذا إنما يكون بتوجه العبد إليها بالعبادة، هذا سماه الله تعالى كفرا. سماه هنا ماذا؟ سماه كفرا، أيأمركم بالكفر. ما هو قال هنا للعهد، يعني المذكور المتأخر، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هذا معنى أصدق عليه أو أوقع عليه الرب جل وعلا بقوله ماذا؟ بالكفر. فهل هذه للعهد تدل على أن ما ذكر إنما يكون ماذا؟ يكون كفرا. وإذا أطلق الكفر في القرآن فالمراد به الأكبر، فالمراد به أيأمركم بالكفر، إذا صار مرادفا للشرك الأكبر. ومر معنى أن الصحيح أن استعمال الشارع شرع، يعني الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن الشرك الأكبر بمعنى الكفر الأكبر، الشرك بمعنى الكفر، كل منهما بمعنى واحد، وإنما يغلب الاستعمال من حيث ماذا؟ إطلاق الشرك على الاتخاذ، وإطلاق الكفر على ما سوى ذلك. وهنا أطلق الكفر على ماذا؟ على الاتخاذ الذي هو الشرك بعينه. قال: فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم، هذا كلام ابن تيمية، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم جلب المنافع وسد الفاقات الحاجات وتفريج الكربات فهو كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وهو مشرك بإجماع المسلمين، فيسمى مشركا وهو كافر كذلك به بإجماع المسلمين. نقل الإجماع أو لا؟ نقل الإجماع، وهو ثابت به كتاب والسنة. قلت: فتفضل لقوله رحمه الله تعالى يدعوهم ويسألهم، وهذا السؤال هو الحاصل من جهة عباد القبور، أن محل البحث مع داود إنما هو في عباد القبور الذين سماهم بأهل السنة والجماعة. قال: فتفطن لقوله رحمه الله يدعوهم ويسألهم. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد ابن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير أو قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، يعني نصارى نجران وأحبار يهود تنازعوا اختلفوا، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، يعني نسبوه إليهم، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا، فأنزل الله فيهم: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، يعني لما هذه المحاجة، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف حينئذ يكون نصرانيا أو يكون يهوديا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، إلى قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: وذلك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا، يعني هذا الذي تريد، طعنوا فيه بعدما تنازع ولم يأتي القرآن بما تهوى أنفسهم، طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تدعو إلى ماذا؟ إلى نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. فأنزل الله في ذلك: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، انتهى ما رواه ابن إسحاق. وذكر شيخ الإسلام أيضا بعد كلامه الذي سبق في الواسطة في مشايخ العلم والدين جعلهم الله وسائط بين الرسول وبين أمته، يعني جعلوا النبي واسطة، هذا واضح بين، قد يكون حقا وقد يكون باطنا. وكذلك ما يتعلق بمن تتعلق بهم النفوس من أهل العلم وأهل الزهد والصلاح ونحو ذلك، والحكم واحد إن كانوا واسطة في أخذ الأحكام الشرعية لأنهم ورثة الأنبياء، وهذا معنى الصحيح. وأما أنهم إذا ماتوا حينئذ يلجأ الناس إلى قبورهم ويسألونهم، هذا لا شك أنه باطل. جعلهم الله وسائط بين الرسول وبين أمته، يبلغون عنه ويقتدون به، فمن جعلهم وسائط بين الرسول وبين أمته في البلاغ عنه فقد أصاب، فقد أصاب، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يأخذ مباشرة من الكتاب والسنة، هذا مقطوع به، ومجمع عليه عند أهل العلم لا سيما في المسائل التي تحتاج إلى الاستنباط. وهم إذا اجتمعوا فاجتماعهم حجة قاطعة، يعني إذا أجمعوا، كان في بعض النسخ إذا أجمعوا، فإجماعهم حجة قاطعة إذا اجتمعوا على حكم شرعي، حينئذ صار إجماعهم حجة قاطعة، لا يجتمعون على ضلالة بالنص، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول. هذا الأصل في المسلم ليس في العالم فحسب، إذا كان ثم خلاف فالسؤال حينئذ عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ الواحد منهم من العلماء ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، يعني العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، فمن أخذه أخذ العلم الشرعي أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. والميزان في كون عالما أو لا هو على قدر علمه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما جعل الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، كأنه أشار فيما سبق إلى أن العلماء ومشايخ الدين قد يجعلون واسطة في تبليغ الحكم الشرعي، لكن إذا رفعوا عن منزلتهم إلى جعل مشرعين مثلا مع الله تعالى، هذا صار شركا أكبر، أو أن يعبدوا من دون الله تعالى كمن يموت ويدعو إلى قبره، حينئذ صار الشرك الأكبر. حينئذ هذه واسطة تكون كجعل الملائكة والأنبياء واسطة بين الله تعالى وبين الخلق في جلب المنافع ودفع المضار، فلا فرق بين النبي ولا عالم في ذلك، فالكل حينئذ يكون شركا. قال: وأما جعل الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، يعني في الدنيا، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون حوائج الناس لقربهم منهم شفاعة، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، يعني هذا باب التنزيه، أو أن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لأن لو طلبوا مباشرة قد يرد، وإذا طلبه ماذا الواسطة حينئذ ممكن أن يستجيب له، فرق بين الطلبين لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب، هذا أمر حسي فطري. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، سواء كان نبيا ملكا كان عالما أيا كان فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، لأن الشرك قائم على التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق به بالخالق كلاهما شرك. وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة عند المخلوقين، قياس الغائب على الشاهد. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعبدون من دون الله سوى الله، دون هذه كلما جاءت في القرآن في هذا الموضع يعني سوى الله، وسوى الله هنا يعم، يدخل فيه الملك والنبي والشجر والحجر والقبر إلى آخره، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هل هذه للاحتراز أم أنها صفة كاشفة؟ صفة كاشفة، يعني كل معبود سوى الله لا ينفع ولا يضر. لو قلت للاحتراز حينئذ ثم ماذا؟ ثم معبود قد ينفع، وإنما يعبد ماذا؟ يعبد ما لا ينفع ولا يضره، إذن ثم معبود قد يعبده وفيه نفع أو ضر، أو فيه نفع باعتبار عبادته أو ضر إن ترك عبادته، ولكن هذا ليس بمراده، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربكم الذي خلقكم، إذن الذي خلقكم، إذن ربكم الذي لم يخلقكم، ها؟ هذا ليس عندنا احتراز، ليس عندنا ربان، رب خالق ورب غير خالق، بل هو رب واحد. قال: وقال تعالى عن صاحب ياسين ومالي: لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. لفي وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، إلى أن قال: وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه آيات تتكرر، الذي لا يحفظ القرآن الأصل أنه يحفظها من كثرة ما تمر عليه. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفرا، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار وسد الفقات وتفريج الكربات فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن ذلك اتخاذهم شفعاء. وقد تقدم ما يدل على ذلك صريحا، ويأتي هذا الكلام عنه رحمه الله مبسوطا. وذكر قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. كل سبب يتعلق به كل مشرك نفى الله تعالى، يعني في هذه الآية قاصمة قطعت الشرك من جذورهم. نفى الله عما سواه، عما سواه هذا في عموم، يعني سواء دخل فيه الملك والنبي كل من احتج بعبادة معبود سوى الله تعالى فالآية قاصمة له، بمعنى أنها رد عليهم. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني من شبهة أو سبب أو حجة يتعلق بها المشرك فالله تعالى قضى عليها في هذه الآية. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهم بعض جزء أو يكون عونا لله، هذه ثلاثة أسباب. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن آذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ارتضى لمن ارتضى، هذا عام سواء كان الشافع أو المشفوع. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. إذن هذا إذن أم لا؟ هذا إذن. ولذلك كلما جاء لفظ الإذن في آيات الشفاعة فالمراد بها الإذنان. ما هما؟ الإذن الشرعي والإذن الكوني القدري. الإذن الشرعي والإذن الكوني القدري. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لمن ارتضى رضي له قولا لابد أن يكون موحدا، وأما المشرك فلا شفاعة له مطلقا. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون لمن أشرك بالله. وأما ما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب فهي مخصوصة، بمعنى أنها في تخفيف العذاب لا في رفعه مطلقا، يعني لا في إخراجه من النار بالكلية، إنما يخفف فقط. وحقيقته أي أمر الشفاعة، وحقيقتها أي الشفاعة، لابد من التأويل، هذا كلام تيمية ولابد أن نؤوله، هو إمام في النحو واللغة، فحينئذ لابد من تأويل. حقيقته أي أمر أي الأمر أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، يعني رحمة بالمشروع فيه، أراد الله عز وجل أن يرحمه فجعل هذا شفيعا من أجل إكرام الشافع، وكذلك رحمة به بالمشروع، هذا كله من عند الله تعالى أولا وآخرا. والشفاعة مردها إلى الله تعالى، فهو الذي يتفضل ابتداء وانتهاء. ولذلك الشافع لا يبدأ بالشفاعة قبل ماذا؟ قبل الإذن، حتى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأثر السابق: واشفع تشفع، أذن له الله عز وجل ثم بعد ذلك شفع. قالوا: حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، يكرم الشافع يعني، وينال المقام المحمود، وهذا فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وهي لأهل الإخلاص مقابل الشرك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة، لعل أراد به ماذا؟ من أسعد الناس بشفاعتك. قال: تأمل هذا الحديث كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأسباب التي تنال بها بسببها شفاعته تجريد التوحيد، تجريد التوحيد يعني التوحيد المجرد، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، عكس ما كان عكس ما عند المشركين، عكس يعني حال، نجعل حال ونؤوله للمصدر، أو عكسه يعني هذا عكسه ما عند المشركين، أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعباداتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمه من الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له بمجرد الاتخاذ، وهذا لا شك أنه ماذا؟ ها، له شرك، قطعا هو شرك، لكنه لم يأذن الله تعالى في السبب. ورجعني إلى مسألة السببية السابقة، قال: اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه، يعني المشركون، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، والله تعالى لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى في فصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه يعني ذكر ثلاثة فصول، فصلين ويأتي الثالث. قال كما قال تعالى في الفصل الأول يعني ما يتعلق بالإذن، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن، هذا الفصل الأول، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، هذا الفصل الثاني. دليل الأول قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع رسول صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها، لا بد من الوعي ولا بد من العقل، انتهى. قال: قلت: وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي أجمع عليه أهل الحق سلفا وخلفا، يعني ليست مسألة نزاعية ولا خلاف فيها، وإنما هي مجمع عليه لا خلاف، كما قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقد تقدم لشيخ الإسلام أن هذا مجمع عليه إجماعا قطعيا، فلا يلتفت إلى ما أحدثه المشركون وزخرفوه من الأكاذيب والأباطيل، وإن أتوا به بأدلة ظنوا أنها ماذا؟ أنها أدلة وهي شبه، وإن اعتمدها من زاغ قلبه عن الهدى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى يجوز الوجه، هم اليهود تعني اليهود يجوز فيه الوجه. قال: فمن غيرهم؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أن في اليهود والنصارى شركا أكبر، ولذلك أهل الكتاب صاب أنهم مشركون إن كان الشرع يعبر عنهم به بأهل الكتاب. وقد ذكر تعالى ما وقع من اليهود والنصارى من التغيير للحق والتبديل، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وصفهم بماذا؟ بالشرك. إذن أهل الكتاب اليهود النصارى مشركون، وإن كان الأصل في التعبير عباد الأوثان والأصنام يسمون ماذا به؟ بالشرك، لكونهم ليسوا أهل كتاب. وقد جرى في طوائف من هذه الأمة ما جرى من أهل الكتاب من الشرك بالأحبار والرهبان وغيرهم من الأموات والغائبين، ما لا يخفى على من له بصيرة يعقل بها ما ذكره الله تعالى في كتابه، وما حدث في الأمة من مشابهة اليهود والنصارى من الشرك، الشرك من الشرك والتبديل والتحريف. فاليهود والنصارى عندهم شرك، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال: اتخذوا على قبور أنبيائهم ماذا؟ مساجد. ودل ذلك على أنهم مشركون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ذكر هنا أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. دل ذلك على أنهم مشركون. والمسألة خلافية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا مما شابه فيه أهل الكتاب كثيرا من هذه الأمة، هكذا كثيرا، ما رأيكم؟ هي ظاهر هذا هو مما شابه فيه أهل الكتاب كثير، صحيح؟ لا، ذكر طرفا. ها أجيبوا، أنا أسألكم، أنا أدري الجواب. ها سمعت كيف؟ أي هو هذا، قال طرفا، هذا مفعول لقول ذكر، ذكر صلى الله عليه وسلم طرفا مما من الذي شابه، هذا فعل ماضي فاعل، فيه هذا يعود على ما من قولك مما، أهل الكتاب كثير من هذه الأمة، لأن أهل الكتاب هم الذين يتشبه بهم هذه الأمة، لتتبعن سننا. من المتبوع؟ أهل الكتاب. من التابع؟ هذه الأمة. إذن كثير من هذه الأمة شابه أهل الكتاب، كثير بالرفع، كثير بالرفع. قال رحمه الله: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا مما شابه فيه أهل الكتاب كثير من هذه الأمة وما شابه فيه أعداء الرسل من الأمم، فإنه قال: وما زال المشركون يسفهون الأنبياء ويصفونهم بالجنون والضلال كقوم نوح وعاد وثمود. وهكذا تجد من فيه شبه بهم إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله، إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وألا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه، استهزأوا بذلك لما عنده من الشرك، استهزأوا بذلك. وكثير من هؤلاء يخربون المساجد، فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطلا مخربا، والمشهد الذي بني على الميت عليه الستور والزينة والرخام، والنذور تغدو وتروح إليه، فهل هذا إلا لاستخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ لا شك أنه كذلك، يعني هذا وجه آخر كذلك في كفرهم، فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل. وهذا موجود، هذا حكاية واقع، هذه حكاية واقع. بمعنى ماذا؟ أن هؤلاء المشركين عباد القبور في كل زمان لهم حالات ولهم دين، هذا الدين تأخذه من أوصاف كلام أهل العلم، إذا كنت لست ممارسا لمخالطتهم أو معرفة ما عندهم تستفيد من ذلك ماذا؟ أنه من المحال عقلا أن من اتصف بهذا الوصف أن يكون عنده رائحة الإسلام، لا يتصور فيه أنه بقي عنده شيء في قلبه، تجزم وتقطع أن من تعلق به بالمقبور وجعله أنفع له عند الاستغاثة من تعلق بالله تعالى، ويجعل ثم مقارنة بين النوعين، ثم يقال ماذا؟ هذا مسلم وعنده ماذا؟ عنده إسلام وتوحيد، ولو مات فمآله إلى الجنة. هذا من أمحل ما يكون. قال: فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل. وهذا يدلك على ماذا؟ على مسألة أخرى. كيف يقال أنهم قارنوا واعتقدوا هذا الاعتقاد ثم يقول ماذا؟ هم جهال، جهلوا. كيف هذا؟ قارنوا بين الأمرين ووجدوا أنه لو تعلق بالمقبور كان أنفع وأقضى لحاجته مما لو دعا الله تعالى، ثم مقارنة. فكيف حينئذ يقال ماذا؟ هؤلاء الجهال لا يتصور، لا يتصور البتة. قال رحمه تعالى: وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف، كان وقف الشرك أعظم عنده منه، مضاهاة لمشرك العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم، هو ليس لله في الحقيقة، لأن ليس في ماذا؟ ليس في تبعير، يقول هذا لله وهذا لغير الله، كله لغير الله تعالى. قال: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يجعلون لله زرعا وماشية، ولآلهتهم زرعا وماشية، فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله فوضعوه فيه، وقالوا: الله غني وآلهتنا فقراء. وهكذا هذه الوقوف والنذور التي تبذل عندهم للمشاهد هي عندهم أعظم مما يبذل عندهم للمساجد ولعمارة المساجد. وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه بكى عندهم وخضع ويدعو ويتضرع، ويحصل له من الرقة والعبودية وحضور القلب ما لا يحصل مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقراءة القرآن. هذا عنده إسلاف؟ قطعا لا. فهل هذا إلا من حال المشركين المبتدعين لا من حال الموحدين المخلصين؟ هذا حكم عليه بالشرك، المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء يعني المشركين من إذا كانوا في السماع صوفي نحوه، فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه. الله أكبر. ثم يقول ماذا؟ الجهال عندهم شبهة، عندهم شبهة. كيف هذا؟ هل يقبل عقل؟ قال: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه، والذين يجعلون دعاء الموتى من الأنبياء والملائكة والشيوخ أفضل من دعاء الله. أكمل. كيف هذا؟ ما يأتي. والذين، ما إعرابه؟ مبتدأ. يجعلون دعاء الموتى من الأنبياء والملائكة والشيوخ أفضل من دعاء الله. أنواع، خبر مبتدأ. والذين يجعلون، أنواع بالرفع، خبر مبتدأ. نعم. قال: أنواع متعددة، أنواع متعددة. ومنهم من يحكي أنواعا من الحكايات، حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه، إذا عرف الله واستغاث بالله تعالى، استغاث بالله فلم يغثه، واستغاث بشيخه فأغاثه، تعلق بشيخه. وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجهم، ودعا بعض المشايخ الموتى فجاء فأخرجه إلى بلاد الإسلام. هذه من حكايات الأدلة العظيمة التي تجعل على جواز ماذا؟ الشرك. وبين ابن تيمية فيما مر معنى ماذا؟ ثم جوابا، أن ثم جواب مجملا وجوابا مفصلا، كل رد على هذه المنامات والحكايات. ودعا بعض المشايخ الموتى فجاء فأخرجه إلى بلاد الإسلام، هذا إبليس الذي جاء أخرجه ليس شيخهم. قال: وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك حاجة إلى الله فتعال، فقف إلى قبري وتوسل إلى الله بي. وآخر قال: قبر فلان هو الترياق المجرم الدوار. فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية على أدعية المخلصين لله مضاهاة لسائر المشرك. هم مشركون، وإنما ضاهوا فيما تعلق به من سبق، يعني فعلوا فعلهم. قلت: وهذا مما شابهت فيه هذه الأمة من قبلهم، أمة من قبلهم، هذا يؤيد ما سبق، من أهل الكتاب والمشركين. ويأتي في كلام شيخ الإسلام كثير من هذا الضرب، مما اختلقه المشركون من هذه الأمة أسوة بأمثالهم ممن ألحد في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين ومن كذب على الله، يعني واتبع غير سبيل المؤمنين واتبع من كذب، ومن كذب على الله وافترى ونبذ الكتاب وراء ظهره وادترى حمزة على الألف. وقد قال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فرق بين الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، في قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، دليل على أنه ما من أمة إلا وبعث الله تعالى فيها رسولا، كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقد بين الله تعالى في كتاب هذا الشرك الذي انتحله هؤلاء المشركون بيانا شافيا، وقد تقدم في الآيات المحكمات ما يبينه ويوضحه وما يترتب على فعله من التهديد والوعيد الشديد وتكفير من فعله، فأخذ هؤلاء ما زخرفوه من الترهات والخيالات والشبهات بدلا عن الآيات المحكمة، يعني وقفوا مع حكايات المنامات وتركوا الآيات وصريح السنة وصحيحها، فلا محالة أبين من هذا المحال ولا ضلال أبعد من هذا الضلال. ألم يسمعوا إلى قول الله تعالى، وقد لا يحتاج إلى ألم يسمعوا قول الله تعالى، تعدى بنفسه صحيح، ويحتمل ماذا؟ أنهم يسمعوا ويستجيبوا، سمع الله لمن حمده، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كافرين. وقد تقدمت هذه الآيات وبعض نظائرها من الآيات المحكمات، وقد عرفت أن كل داع قد أقبل قلبه على المدعو ووجه وجهه إليه ورغب إليه ورجع، هذا الأصل. وإن ادعى ماذا؟ إن ادعى خلافه، إن ادعى أنه ما تعلق قلبه به بهذا الميت وإنما هو سبب فقط ولم يعتقد فيه، قلنا هذا مجرد دعوة ولا تقبل. وقد عرفت أن كل داع قد أقبل قلبه على المدعو ووجه وجهه إليه ورغب إليه ورجاه وأحبه مع الله وتوكل عليه وخضع له وأناب إليه وغير ذلك، وكل هذا عبادة لا تصلح إلا للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، لم يعني بها الآية. وسبحان الله، أين ذهبت عقول المشركين عن عبادة الذي خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم ويتصرف فيهم بمشيئته وإرادته، ولا نفع ولا ضر إلا بمشيئته وقدرته وحكمته. وقد قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا يدل على ماذا؟ على أن قيام الحجة تكون بإثبات صفة الخالقية لله تعالى، فإذا أثبت أن هذا المدعو لا يخلق السماوات ولا الأرض قامت عليه الحجة، ولذلك قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني العقل يدرك ماذا؟ الفرق بين النوعين. وكل مشرك يسلم بأن الخالق للسماوات والأرض إلى آخره هو الله عز وجل، فقد قامت عليه الحجة. وقال: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ثم أخبر تعالى أن العلة التي صرفتهم عن قبول الحق الإنكار والاستكبار، الإنكار والاستكبار، لذلك مر معنا أنه لا حجة للمشرك، صحيح؟ قاعدة هذا في هذا الباب، لا حجة له، ليس له حجة البتة. إذن لماذا لم يقبل إذا تليت عليه الآيات؟ الاستكبار والإنكار، كما قال هو الإنكار والاستكبار، فأخذوا الضلال عوضا عن الهدى. وقد أنذرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم غاية الإنذار كما قال تعالى: قل إنما أنا منذر، منذر، قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب بالواو أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. عليك البلاغ يعني ماذا؟ تبليغ الحجة فقط. آمنوا لم يؤمنوا، قبلوا لم يقبلوا، هذا ليس إليك. ولذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فسبحان الله، كيف جاز في عقول هؤلاء أن يتقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك الذي بعثه الله بإنكاره والإنذار عنه وعداوة من فعله وأصر عليه وقتاله وإباحة دمه وماله؟ يعني أشركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، استغاثوا به، وهو قد بعث من أجل محاربة هذه الاستغاثة، يدل على أن العقول فاسدة كما دلت عليه هذه الآيات المحكمات ونظائرها. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى، غاية. والفتنة شرك بالله في العبادة كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعجب أن كثيرا من هؤلاء لم يفهموا من هذه الآية إلا الشرك الأصغر، يعني من حمل هذه الآيات على الشرك الأصغر حينئذ فسر جميع ما يأتي به المشركون بماذا؟ بالشرك الأصغر، كيسير الرياء، وهذا من فساد العقول والجهل بمضمون الدال والمدلول. يعني الآية وما دلت عليه، الدال يقصد به الآيات، والمدلول ما يتعلق بكون شركا أكبر. مرة معنا أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى رد في مفيد المستفيد على أخيه بكون جعل مثل هذه الأشياء من الذبح لغير الله تعالى والسجود للصنم أنها من قبيل الشرك الأصغر، التماسا لي أو استشهادا بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال: ومنه إلى آخره. قال: والشرك بأرباب القبور والغائبين هو الشرك الأكبر المخرج عن الإسلام، وهو شرك مشرك قريش والعرب، بل هو في أواخر هذه الأمة، فلا ينفع معه صلاة ولا عمل. وكذلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، ودل ذلك على أن الشرك مع العبادات لا يجتمعان، لأنه هذا ماذا؟ العبادات لا تصح إلا بالإسلام، وإذا كان كذلك فلابد أن يصحح أولاً الإسلام، كما أنه يجب عليه أن يتطهر أولا قبل الدخول فيه بالصلاة. قال: فلا ينفع معه صلاة ولا عمل. وقد قال تعالى في حق المشركين: وقيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا الآية، فكفرهم تعالى بالشرك بالدعاء الذي جحدوه كذبا على كفرهم. وتأمل قوله: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني مما أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، فلا تصلح الإلهية إلا له وحده، والإله هو الذي تألهه القلوب بأي نوع كان من أنواع العبادة كما تقدم. فمن صرف من العبادة شيئا لغير الله كالدعاء ونحوه فقد ألهه بالعبادة، جعله مألوها واتخذه إلها من دون الله. ولا يختلف كلام أهل اللغة وأهل السنة سلفا وخلفا عن هذا المعنى، يعني معرفة ما يتعلق بهذا اللفظ لغة وشرعا وما كان عليه عرف الصحابة، هذا من المسائل المهمة في هذا الباب. وقد تقدم في هذا الجواب نحو مما ذكرناه هنا. ولو ذهبنا نذكر جميع الأدلة على هذا الأصل العظيم لاحتمل عدة أجزاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أعظم أسباب الوقوع في الشرك استصحاب العوائد وإلفها، يعني نشأ على الشرك، أبوه عن جده إلى آخره، لا يعرفون إلا الشرك، هذه عادة. وقد يكون من أهل العلم نشأ على ذلك ولذلك لا يستنكره ولا ينكره ويراه ماذا؟ يراه حقا. استصحاب العوائد وإلفها وكثرة من ضل عن الحق، هؤلاء كلهم يفعلون هذا الفعل، تقول مشركون هؤلاء كلهم ضلوا عن الحق وأنت المصيب، هكذا يقول بعضهم. فجعلوا ماذا؟ جعلوا الميزان في معرفة الحق ما عليه الأكثر. ولعلكم تذكرون أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل في مسائل الجاهلية الميز بين أهل الشرك وأهل الحق ها التمسك بالأكثرية، تمسك بالأكثرية هذه من سمات أهل الشرك. وأما أهل التوحيد فلا يغترون إلا به، فلا يغترون بالكثرة مطلقا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. قال وكثرة من ضل عن الحق إما جهلا وإما عنادا، وبهذه الأسباب ونحوها كثر اللبس الذي نهى الله تعالى عنه اليهود في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبسوا يعني تخلطوا، لبسوا وخلطوا. ذكره تعالى في أول سورة البقرة تحذيرا لهذه الأمة، تحذيرا لهذه الأمة أن يشابهوا أهل الكتاب فيما ذمه الله تعالى به ونهاهم عنه، وقد عمت البلوى بذلك. ولم يستندوا فيه يعني في تجويز الشرك إلا إلى خيالات شيطانية، كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يعني يستدلون بما ليس به بدليل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، قال رحمه الله تعالى وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالح. القيم يتحدث عن واقعه، لا يتحدث كما يتحدث أهل عصرنا بأن هذه الآيات وما يتعلق بها الشرك الأكبر إنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهل ونحوه، وإنما يتحدث عن ماذا؟ عما كان في عصر، وسماهم ماذا؟ عباد القبور. واليوم يستحون من هذا اللفظ، هؤلاء مسلمون لا يقول عباد القبور، لا يسمون بماذا؟ عباد القبور. قال وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب، هذا أولا، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بهم والإقسام بهم على الله، إقسام كسر الهمزة، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليهم أو يسأل بأحد من خلقهم، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة. هذا في أول ما نشأ الشرك، وإلا اليوم لا، مباشرة يذهب ويستغيث، ليس هناك تدرج أتى به بالنهاية، صح أم لا؟ هذا إنما يكون في أول ما ينشأ الشرك، يعني بلد أو قرية ليس فيها ماذا؟ ليس فيها الشرك، أولا يعظم، ثانيا يقسمون، ثانيا يصلون إلى آخره، ثم يقع الشرك. أما إذا وقع انتهى مباشرة، يستغيثون ويذبحون. قال فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة واتخاذ قبره وثنا، تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويسلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجتمع معه، لا يجتمع هذا الفعل الذي هو الشرك الأكبر وإن تنوعت واختلفت كيفية وقوعه نحو ذلك لا يتفق مع ما بعث الله تعالى به الرسل. ولذلك قال وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني علم ضروري لا ينازع فيه أحد البتة، أنه مضاد يعني مناقض لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. إذن هذا الذي اتصف بما ذكر لم يعبد الله تعالى، لأن ما بعث الله تعالى به ماذا؟ أن لا يعبد إلا الله، وهذا قد عبد غيره، إذا مناقض أو لا؟ مناقض قطعا. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدرا، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، أولياءه نست على واو. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقد تقدم وقد كرره في مواضع فاتبعناه، وهو كلام عظيم مطابق لما يقع من المشركين في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. وليتأمل وليتأمل ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني قالوا قال القول الحق، قالوا قال القول الحق. الحق هذا صفة لمصدر محذوف مع عمله، صحيح؟ صفة لمصدر محذوف مع عمله، يعني التقدير قالوا قال القول الحق، قال القول محذوف، هذا العامل في الحق، العامل في الحق بالنصب على الحكاية، هو ماذا؟ هو الفعل قال المحذوف، وهو العلي الكبير. قال ابن عطية في هذه الآية، هذه ترجم لها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال ابن عطية في هذه الآية: في الكلام حذف دل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة، هم بل هم عبدة مسلمون أبدا، هكذا هنا، وفي تفسير ابن عطية مستسلمون، وهذا هو الظاهر، لأنه قال ماذا؟ يعني مقادون، فسر الاستسلام بالانقياد. قول مسلمون أبدا محتمل، محتمل أن الشيخ وقف على نسخة فيها ماذا؟ مسلمون، لا إشكال فيه، لكن الذي وقفت عليه في النسخة مستسلمون يعني مقادون. فالمراد هنا ماذا؟ ما يتعلق بكون الملائكة نفى الله تعالى عنهم ماذا؟ النفع والضر، وكذلك ليسوا شفعاء إلا لمن أذن الله تعالى له. قال: في الكلام حث دل عليه الظاهر، وكان قد سبق الكلام والقول، والضمير في قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، والضمير في قلوب عائد على الملائكة الذين دعوهم آلهة، قلوبهم في إثبات القلوب للملائكة. وقال أبو حيان: بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى، يعني السياق في الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم مراد به الملائكة. وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليه من أول قوله: قل ادعوا الذين زعمتم، الذين زعمتم، يعني الملائكة عبدت أو لا عبدت، وهذا النص دليل على أن الملائكة قد عبدها المشركون السابقون، لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. إذن السياق من أوله إلى آخره يدل على أن المراد به ماذا؟ الملائكة. فالملائكة جعلت آلهة وهي ليست بآلهة، وثانيا لا تنفع شفاعتها إلا أن يأذن الله تعالى. وقال مقاتل ابن حيان في قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الآية، قال: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم يعتقدون ذلك فيها. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري، لو نزل علي ضر من السماء هل هذه الأصنام تكشف؟ فما أجابوا، يعني يعتقدون ماذا؟ أنها لا تنفع ولا تضر. قال: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، يعني الاستقلال. وهذا يرد به دائما، يقول ماذا داود: لا يعتقدون فيهم التأثير، كأنه جعل التأثير قيدا في الشرك. وهنا يدل على ماذا؟ على أنهم لا يعتقدون في الأصنام أنها تنفع وتضر، ودل ذلك على أنهم لم يعتقدوا فيها التأثير، فهذا الشرك هو شرك بعينه لا فرق بينهما. قال: لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولا عجب من وقوع الكثير من الناس في الجهل بالتوحيد، لا تعجب، ووقوعهم في الشرك الأكبر الذي في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله مع انتسابهم إلى الإسلام، مع انتسابهم إلى الإسلام، هكذا العلم يعبرون به بالانتساب، لأنه يقول مسلم ويفعل الشرك. إذن هو ليس بمسلم لكنه منتسب إلى الإسلام، لم يقل هو يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، بل قال ماذا؟ قال مسلم، وكتبوا له البطاقة ماذا؟ مسلم. هل يلزم من ذلك قيام الحقيقة به؟ الجواب لا، لابد من ماذا؟ لابد من مجانبة الشرك الأكبر. قال مع انتسابهم إلى الإسلام وقراءتهم القرآن وانتسابهم إلى شريعة الإسلام. فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن زياد ابن اللبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب ونحن نقرأ القرآن ونقرئهم أبناءنا، نقرئه ليست على بام على ويقرأه أبناؤنا أبناءهم. قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. حديث ثابت، يعني لا يلزم أنهم يقرؤون القرآن ماذا؟ أنهم يعملون. فبمجرد وجود القراءة للقرآن ونحو ذلك لا يدل على أنهم يعملون بما فيه في القرآن، قد يكونون مشركين ومع ذلك يقرؤون. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي يومئذ خراب من الهدى، علماؤهم أشر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وإسناده ضعيف. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قلت عبد الرحمن رحمه الله تعالى وقد ظهر الشرك يعني الأكبر والبدع في هذه الأمة بعد القرون المفضلة، يعني القرون الثلاثة، بظهور الدول بالمشرق والمغرب كالأزارقة وبني بويه والقرامطة وبني عبيد القداح والإسماعيلية نحوها، فاشتدت غربة الإسلام وصار أهل السنة غرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو قال يصلحون ما أفسد الناس، وتقدم هذا وأعيد لئلا ينسى كان ظائره، فإن الحق يحلو مع التكرار والبيان، لابد من التكرار. وقد أشار إلى ما وقع في هذه الأمة من مصداق هذا الحديث، نعلم الحديث حديث السابق، كثير من العلماء أشار كثير من العلماء قديما وحديثا، فمن ذلك ما ذكره يحيى ابن يوسف الصرصري قال يعني في أبيات يذكر شيئا من ذلك البعد عن الكتاب والسنة، يعني وقوع في الغربة، نحو ابكي فالمعروف أقفر رسمه والمنكر السعلى وأثر واسمه أثر سآثر، لم يبق إلا بدعة فتانة بهوى مضل مستطير سمه، هذا الذي وعد النبي المصطفى بظهوره وعدا توثق حتمه، هذا لعمر إلهك الزمن الذي تبدو جهالته ويرفع علمه، ذهب النصيح لربه ناصح يعني ذهب النصيح لربه ونبيه وإمامه نصحا تحقق عزمه، لم يبق إلا حاكم ظالم ظالم في بعض النسخ، لم يبق إلا حاكم هو مرتشن أو عالم تخشى الرعية ظلمه، والصالحون على الذهاب تتابعوا فكأنهم عقد تناثر نظمه، لم يبق إلا راغب هو مظهر للزهد والدنيا الدنية همه، يعني في ظاهره أنه زاهد وفي الباطن متعلق بالدنيا الدنية، لولا بقايا سنة ورجالها لم يبق نهج واضح نأتمه. وقد قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء أيضا ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء له، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون عليهم ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فاتفق الأئمة على أنه إذا دعي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه، يعني في الدعاء يستقبل ماذا؟ في الدعاء يستقبل القبلة قولا واحدا قولا واحدا، وإنما إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وقع النزاع هل يسلم مستقبل القبر أو يستقبل القبلة. ولذلك قال فاتفق الأئمة على أنه إذا دعي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستقبل قبره، إذن القبر لا يستقبل في الدعاء إنما يستقبل ماذا؟ القبلة. وتنازعوا عند السلام عليه، فقال مالك وأحمد غيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل ابن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، ولكن يسلم ويمضي. وقال في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج، يعني في هاتين الحالتين قدم من سفر أو كان خارجا لسفر، قال أو خرج، أن يقف على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، ورد بالدعاء الصلاة والسلام هنا. ولأبي بكر وعمر، فقيل له لمالك إن ناسا من أهل المدينة يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وهو من أهل المدينة، فيسلمون ويدعون ساعة، يعني يقفون زمنا، يسمون الساعة إنما زمنا طويلا. فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ومالك قريب عهد، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك إلا من جاء من سفر أو أراده. والإشارة هنا إلى ابن عمر رضي الله تعالى، فإنه كان يفعل ذلك، وغير ابن عمر لم ينقل عنه، دل ذلك على أن جمهور الصحابة لا يفعلون ذلك. قال وقد تقدم من الآثار عن السلف ما يوافق هذا من أنهم إنما كانوا يستحبون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من جنس الدعاء له، من جنس الدعاء أراد به الصلاة والسلام، كالصلاة والسلام كالصلاة مثل لهم، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده، قصده إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل القبر، إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به القبر، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده. وليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبره ويدعو، لا وجود له. وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين ضعف ما ينقله المحرفون عن مالك وغيره افتروا عليه مما يخالف ذلك مما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، وهو نص على أنه لا يقف عند قبره للدعاء مطلقا، للدعاء الإمام مالك قولا واحدا أنه لا يقف. ولم يذكر أحد من الأئمة أن أحدا منهم استحب أن يسأل أحدا بعد الموت، وإنما يعرف ذلك في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال، قصة العتبي، يعني تركوا النصوص كلها وأتوا إلى قصة هذا الأعرابي والأبيات واستدلوا بها على جواز السؤال. يا خير من دفنت بالقاع أعظمهم، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فاحتجوا بهذه الحكاية التي لم يثبت بها حكم شرعي، هكذا لم يثبت، وهنا قال في المطبوعة لا ينبغي أن يثبت، وهو أليق، لا ينبغي أن يثبت بها حكم شرعي، هذا بالإجماع حكم الشرعي لابد من دليل شرعي. أما يأتي عربي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أجابه أو مد يده حين يقول هذا كله لا يعتبر. قال فاحتجوا بهذه الحكاية التي لم يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل، ولا شك في هذا. وذكر أن معاوية رضي الله عنه عن تيمية استسقى بيزيد ابن الأسود، قال ولم يذكر عن أحد من الصحابة أنه أتى إلى قبل نبي ولا غيره يستسقي عنده ولا به، أراد أن يبين أنه غير مشروع، أنه غير مشروع. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا ابن تيمية رحمه تعالى قال ماذا؟ قال هذا الحديث على شرط مسلم في الاقتضاء. قال وفي سنن النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمة السلامة. بلغوني بلغونني، حذف أحد التعيين النونين جائز، عن أمة السلام والصلاة عليه، فما أمر الله به ورسوله وشرعه لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين هو من جنس المشروع عند جنائزهم والدعاء، كما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له، والمقصود بزيارة قبره الدعاء له. هذه الزيارة سنية مشروعة، كما ثبت في الصحيح والسنن والمسند أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، بالواو هنا. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ولا يسألون من دون الله تعالى، وإنما يدعى لهم. وأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت والإقسام على الله به أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة، فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة، وهو من أوضح ما يكون. لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولم يوجد في عصرهم من يستشفع بالأموات ويتوسل بهم، وإنما الثابت عنهم ترك ذلك كما فعل عمر ومعاوية رضي الله عنهما، فإنهم عدلوا في التوسل إلى دعاء الأحياء لحضورهم وقدرتهم على الدعاء، أما الميت فلا قدرة له البتة لأنهم في دار العمل، وأما الأموات فانتقلوا عنها وقد فارقت أرواحهم أجسادهم، وأجسادهم تحت الثرى وأرواحهم في الرفيق الأعلى، فسبحان الله والله أكبر، فكيف جاز في عقول من جعل الله له عقلا أن يعدل عن سؤال القريب المستجيب، وقد وعد من سأله بالإجابة، وقد وعد من سأله الإجابة، وهو القادر على كل شيء العليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من أقوال خلقه وأعمالهم وإرادتهم، إلى ميت غائب غافل لا يسمع ولا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع في تلك الحال، في تلك الحال. ولا ريب أن هذا من أبطل الباطل عقلا ونقلا وفطرة، وقد قال الله تعالى محتجا بصفاته التي دلت على كماله تعالى على أنه تعالى هو المدعو وحده جل وعلا، فقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، فأمر تعالى بإخلاص الدعاء له وأنه المستحق له دون كل ما سواه. فصل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روي في ذلك لأهل الصحيح ولا السنن والأئمة المصنفين في المسند، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره، لم يميز يعني المكذوب وغيره. وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، بل الأحاديث المروية في زيارة قبره كقوله من زارني وزار أبي الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، هذا كذب. وقال ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا كذلك كذب. ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا يعملون به كثير من الحجاج وهو كذب. ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها لتذكر الآخرة والدعاء للميت أو للأموات والاستغفار لهم، فهذا هو المشروع، هذا هو المشروع، يعني تزار القبور من أجل الاعتبار بالموت والدعاء للموتى فقط، وهو سبب الإذن في زيارة القبور لا لدعائهم والاستشفاع بهم، فإن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه وحرمه كما تقدم في الآيات المحكمات، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فإن أهل القبور لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يستجيبون بنص القرآن، لا يسمعون، هذا فيه خلاف بين العلم، لكن لو قيل بأن الصحيح أنهم يسمعون لا يستلزم أن يسألوا من دون الله تعالى، فلا تناسب بين المسألتين. إذا قيل بأن الصحيح أنهم يسمعون قلنا لا يلزم من ذلك أن يدعوا، ولا يستجيبون بنص القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهم، تنزيل من حكيم حميد. وقال جل ذكره: قل أفرأيتم، بالفاء، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار فهو كافر بإجماع المسلمين. فإن الله جعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فليس لأحد طريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول بفعل ما أمر وترك ما حذر. وأما إجابة الدعوات وتفريج الكربات فهذا لله وحده لا يشركه فيه أحد، ولهذا فرق سبحانه وتعالى في كتابه بين ما فيه حق للرسول وبين ما هو لله وحده، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، طاعة وطاعة، ويخشى الله فقط، ما قال ورسوله، لأن الخشية عبادة، أما الطاعة فهي أعم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك لله وحده. وكذلك قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ما قال إنا إلى الله ورسوله، قال إنا إلى الله راغبون، فالرغبة عبادة كالرهبة، فجعل الإيتاء لله وللرسول. وأما التوكل والرغبة فله وحده، كما في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، وقال إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسولهم، وذلك موافق لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحده لا يشركه فيه أحد. وأما الطاعة والمحبة والإرضاء فعلينا أن نطيع الله ورسوله ونحب الله ورسوله ونرضي الله ورسوله، لأن طاعته طاعة لله ورضاه إرضاء لله وحبه من حب الله. والله سبحانه لم يجعل أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية والإلهية. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، وهو شرك مخرج عن الملة. وقال رحمه الله تعالى: والأعمال الدينية لا يجوز أن تتخذ سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف. يأتي تتمة كلام الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.